الذي هو الداعي الأول للإسلام فقد تتأخر دعوة بسبب مثل هذه الإشاعة التي تكون قائمة على امتناع الرسول عليه السلام من إعطاء من لا يستحق الإعطاء. هذا مثال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث ورب متخوض في مال الله ورسوله. فهذا المال الذي أعطاه الرسول هو ماله، ومع ذلك فقد تصرف هذا السائل في هذا المال تصرفا غير مشروع لأنه أخذه بغير حقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يجوز له أن يصلي مع أية امرأة كانت، لأنه قد قال ما من رجل إلا ومعه قرين، يعني شيطان. فلما قالوا له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم إلى يتام، فأسلم أي أسلم من فرجه ووصفته. الرواية الثانية فأسلم يعني صار مسلما، هو لا يأمره عليه السلام إلا بخير، لا يأمره بخير أمر مقطوع به. على كل من الروايتين إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر نبيه عليه السلام إلا بخير، وإما أنه ظل على كفر وضلاله ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالشر وإنما هو يأمره بالخير. لذلك كان اختباء الرجل بالمرأة لها السؤال الحكيم عن مثل هذه الخلوة هو من باب حج الذريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان شارفهما. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف عليه هذا الحكم، لأنه إذا خلى مع امرأة لم يكن الشيطان شارفهما سواء كان أسلم أو لم يسلم. أما على اعتبار أنه أسلم فالقضية واضحة، إنما هناك مسلمين جماعة ليس معهم شيطان. وعلى رواية فأسلم من شره فحكم حسن مسلم الذي لا يأمره إلا بخير. فإذا مثل هذه الخدمة خلوة من جماعة في بيت امرأة وهم صالحون وزوجها كما سمعت من الحديث ذهب ليستعذب الماء فهو طبعاً ما سيعود، فمثل هذه الظروف ما لا مانع إطلاقا مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة. لقواعد أصولية فقهية منها أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، وهذا هنا ينطبق كما واضح. ومنها إذا جاء نص حاضر مانع محرم ونص آخر مبيح قدم الحاضر المانع المحرم على المبيح. ومثال هذا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 من النساء، لكنه لما جاءه رجل وأسلم وتحته 9 نساء قال أمسك 4 منهن وطلق سائرهن. فهذا من هذا الباب نهى وفعل. فالسؤال هو يبقى هنا خاص به ونحوه فسمعان لأمته. يأتي صاحب كتاب فقه السنة بأحاديث جواز كشف الصحيح وأحاديث حرمة ذلك أما الصواب فيها. أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية، أي انكشف فقد الرسول عليه السلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة. أما الأحاديث التي تعتبر فقد العورة فهي أحاديث قولية، أي إن الرسول عليه السلام تلفظ فقال مثلا انتخذوا عورة، فما كان من قوله عليه السلام موجها إلى أمته فهو تشريع عام لهم، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، لا أقول مطلقا، وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، فهناك احتمال من ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون فعله قبل قوله، قوله هنا التخذ عورة تشريع أن التخذ عورة فيحرم تشفه، متى كان هذا التشريع؟ قطعا لم يكن يوم قال الله يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه في هذا الوقت إنما أمر بتبليغ الأمة دعوة التوحيد قبل أي شيء آخر، قبل تشريع أحكام الحلال والحرام، قبل الحض على مسائل الأخلاق والنهي عن مساويها، قبل أي تشريع، إنما هو وربك فكفر. فلم يكن مثل هذا القول التخذ عورة في أول الإسلام، وإنما كان بعد ذلك. إذن نستطيع أن نتصور المسلمين وعلى رأسهم سيدهم بل سيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يفعلون أفعالا في أول الإسلام تنزهوا عنها بعيد ذلك أو بعيدا عن ذلك حسب ما شرع الله عز وجل وأنزل. فيوم أمر بتبليغ الناس التوحيد لم يكن هناك أحكام هذا حرام هذا حلال، البخل كشف حرام، شرب الخمر حرام، لبس الحرير حرام، لم تكن هذه الأحكام في أول الإسلام. فإذا من الممكن حينما روى الصحابي الثقة أن الرسول كشف عن تقييمه، قد يمكن يكون ذلك قبل أن ينزل عليه هذا الحكم الذي بلغه للناس بقوله انتقد عورة، هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه يمكن أن يكون ذلك بعد النهي، أي بعد قوله الفقد عورة، ولكن يكون هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه في ذلك غيره من الناس جميعا، لأن هؤلاء الناس قد أوفدوا بذلك الحكم الشامل لجميعهم الفقد عورة. في حديث آخر أنه مر برجل وقد انتشف فقده فقال له خمر أو غط فخذك فإن الفخذ عورة. وهناك أمر ثالث لكن استدرك الآن على نفسي وأقول إنه لا ينطبق على مثل هذا الأمر، لأنه قد يمكن أن يقال إذا كان هناك نهي أن نهي للتنبيه أكثر يجمع أحيانا، فهنا لا منع من أن يقال إما أن كشف الرسول عليه السلام لفخذه كان قبل قوله يتخذ عورة، وإما أن يكون ذلك خصوصية له لا يشارك فيها غيره، كمثل تزوجه لأكثر من أربع من النساء مع أنه قال لمن كان عنده أكثر من ذلك من النساء أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن، هذا حكم عام للأمة. أما تزوجه لأكثر من أربع فهو حكم خاص في عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث الفخذ عورة من الناحية التشريعية مقدم على حديث كشف الرسول عليه السلام لفخذه بما سبق بيانه. إذا أريد أو أردت أن أضحي عن غير، هل هناك من دعاء خاص؟ الجواب أن التضحية عن الغير أولا ليست مشروعة بالإطلاق الذي يفهمه عامة الناس،